قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي إليه المنتهى في الأمور كلها خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه فعال لما يريد يقضي ولا يقضى عليه غالب على أمره لا راد لقضائه ولا مانع لما أراد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة إنما يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما وأقام به الملة العوجاء للناس فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فسلموا وسلمت لهم أمورهم عليه صلوات الله وسلامه وبعد أيها الإخوة فإن ربكم يقول في كتابه الكريم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فاحرصوا على أن تتوفاكم الملائكة وأنتم طيبون احرصوا على أن تكونوا من الطيبين حتى تدخلوا الجنة آمنين مطمئنين لا تكونوا من الجبابرة لا تكونوا من المفسدين في الأرض بل يحرص أحدكم على أن يكون من الطيبين من الصالحين من المصلحين من المحسنين من المباركين فابحثوا عن سيم الطيبين وصفات الطيبين والزموها حتى تسلم لكم آخرتكم حتى تسلم لكم دنياكم وكذا تسلم لكم آخرتكم فكونوا طيبين في أقوالكم كونوا طيبين في أفعالكم، كونوا طيبين في نواياكم، كلمات طيبة، أفعال طيبة، نوايا طيبة، تحلوا بكل ذلك واسألوا الله ذلك، فإن الطيب من طيبه الله ووفقه للطيب من القول والعمل والنوايا، فاسألوا الله أن يوفقكم لذلك. فهذا أصل الأصول مبتدأها ومنتهاها، أن نسأل الله أن يجعلنا من الطيبين، أن يطيب أقوالنا وأن يطيب أعمالنا وأن يطيب لنا نوايانا، فلن نهتدي إلى ذلك إلا إذا هدانا الله. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. من الذي هداهم؟ إن الذي هداهم هو الله، فلنسأله الهداية. ولذا كان من دعاء رسولكم الأمين: وليكن لكم دعاء اهدني لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فدوما نسأل الله أن يرزقنا الطيب من القول، والطيب من العمل، والطيب من النوايا، لزاما أن نجعل ذلك وردا يوميا لنا. فقد أتكلم بكلمة من توفيق الله أبلغ بها أعالي الدرجات عند الله، وكذلك أنال بها بإذن الله محبة الخلق. وقد يتكلم شخص بكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين، فضلا عن سخط الناس الذي حل به. فلذا علينا أن نسأل الله التوفيق للطيب من القول، والطيب من العمل، والطيب من النوايا. فطيب لسانك دائما، طيب لسانك بذكر الله، واجعله الغالب على أمرك امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأكثروا من ذكر الله، وخاصة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي بها يسلمكم الله من النار، والتي بها يورثكم الله الجنان. كلمة التوحيد هي كلمة التقوى التي بها تتقون النار، كلمة التوحيد التي ضرب لها المثل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فعليكم بها، بارك الله فيكم، وعليكم بذكر الله عموما، تنور لكم الصحائف وترتفع لكم الدرجات وتطمئن بذلك قلوبكم وترطب بذلك ألسنتكم وتنخنس الشياطين عنكم وتتنزل الملائكة عليكم. فطيبوا اللسان بذكر الله، طيبوا اللسان بكتاب الله، بسنة رسول الله، أرشدوا العباد إلى ما يرضي الله، حببوا العباد في شرع الله، ذكر الناس بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا بدأت يومك ذكر الناس بفضل الوضوء، يمشي أحدهم على طهارة فقد يزهد فيه زاهد، والله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ذكر الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ذكرهم أن الوضوء يحط الله به الخطايا، أما إن أحدهم إذا قام يتوضأ فغسل وجهه خرجت خطايا عينيه من الماء مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا الشعر وهكذا رجليه. ذكر الناس بأمر الصلاة وشأنها وأمر الذهاب إلى المساجد، فنبيكم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ذكرهم بقول النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ذكرهم بقوله: الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ذكر الناس بفضل الصدقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يا رب اخلف على المنفق المحسن المتصدق، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. بل وذكرهم بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ذكر الناس بفضل الصوم والتطوع منه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قول النبي: من شهد منكم جنازة اليوم، من عاد منكم اليوم مريضا، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من اتبع منكم اليوم جنازة. ثم قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة. ذكر الناس بحسن التعاملات مع بعضهم بقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام في شأن البيوع: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ذكر الناس بحديث رسولك عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، أي لزاما أن نجلس. قال: فإذا كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالطريق له حق. لزاما أن تؤدي للطريق حقا. ولقد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب المظالم من صحيحه: فالطريق له حق. إذا ضيقت على الناس طريقهم سيقتصون منك يوم القيامة. إذا صنعت كمينا في الطريق تعطل المارة وتؤذيهم سيقتصون منك يوم القيامة. بل إذا مشيت في الطريق بسيارتك تزعج الناس بصوتها وبالمزامير سيقتص منك الناس يوم القيامة. بل إذا أسرعت في الطريق ومحله التباطؤ سيقتص منك يوم القيامة. فكل مظلوم سيقتص من ظالمه. ازدادت المظلمة أو قلت المظلمة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ذكر الناس بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هكذا دوما كن طيب القول، لا في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاحا بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأكثر كلام الناس لا فائدة فيه إلا كلام من تكلم آمرا بالصدقة، آمرا بالمعروف، مصلحا بين الناس، وما وراء ذلك لا خير فيه. فقلل الكلام، قلله فآل الإيمان عن اللغو المعرضون. آل الإيمان إذا مروا باللغو مروا كراما. آل الإيمان إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. ذكر الناس دوما بالنافع، لا تضيع وقتك في الثرثرة ولا في التحاليل السياسية الباردة السمجة، بل احرص على النافع. انت مسؤول عن اوقاتك، مسؤول عن اقوالك، لا تضيع وقتك فيما لا فائدة فيه. فنبيك يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاحرص على وقتك. لا يمر وقت إلا وقد اكتسبت الحسنات. بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يحال بينك وبين تلك الأعمال الصالحة. فرغ وقتك استعدادا لآخرتك وللنافع في دنياك. هكذا ذكر الناس بفضل الإصلاح بينهم. وإذا سمعتم عن متخاصمين في بلادكم فليذهب فريق مصلح طيب يبتغي بعمله وجه الله يصلح بين المتخاصمين. فدوما كن طيب القول، كن طيب القول، ربك أمرك بذلك. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول الذي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كذلك كن طيب الأفعال، فلا ترى إلا وأنت على عمل صالح أو في طريق إلى عمل صالح، لا نراك إلا في موطن يحب الله أن ترى فيه. إلى أين تذهب؟ تجيب قائلا أذهب لوصل رحمي. فيا لي أن لك، يا من وصلت الرحم بعد أن قطع القاطعون، يا لي أن لك بقوله تعالى من وصلها وصلته، أي الرحم، ومن قطعها قطعته. إذا سئلت إلى أين تذهب، أذهب لقضاء حوائج أمي وأبي الشيخين الكبيرين، أذهب للسعي على أرملة أو مسكين، أضرب في الأرض، أبتغي الرزق الحلال الطيب، لا أبتغي رزقا محرما، بل أبتغي طيب الرزق حتى تستجاب دعوتي. إذا دعوت ربي أجاب ربي دعائي. إذا سئلت إلى أين تذهب تقول ممشاي إلى الصلاة، ممشاي إلى الإصلاح بين الناس، أخطو للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر مستعينا بالله، سالكا سبيل المؤمنين بالحكمة والموعظة الحسنة. هكذا فليكن شأنك، ليكن عملك وفق مرضاة الله، وفق سنة رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من أحدكم عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، تحمل أخاك على دابته صدقة، تعينه على حمل متاعه على دابته صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، لك بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. بل وكما قال الرسول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، تبسم في وجه أخيك تحظى بأجور من الله، ابتسم في وجهه، بادره بالسلام تؤجر. فلا تحقرن من المعروف شيئا، إن لم تجد بابا من أبواب الخير أمامك رطب اللسان بذكر الله، إن أجهدت أو تعبت كف شرك عن الناس، فكف الشر عن الناس صدقة منك. على نفسك، صدقة منك على نفسك. ابذلوا الطاعات، ابذلوا صالح الأعمال لوجه الله، فأمد الدنيا قصير وهي زائلة ولا محالة. فكما قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكما تشيد لدنياك شيد لآخرتك. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنفسهم يمادون. أحذر أن تظلم العباد، فعاقبة الظلم سيئة تغزوك في قعر دارك ولو بعد عشرات السنين. فإياك أن تظلم أحدا من الناس، عاقبة الظلم وخيمة. الله وعد المظلوم بنصره فقال: بعزتي بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تظن أنك إذا ضربت شخصا أو شتمت أو أهنت أنك ستسلم، بل هذا المظلوم الذي ملئ هما وغما دعوته ستستجاب فيك حتما إذا لم تتحلل من الظلم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. رفعت امرأة شكوى وهي ظالمة إلى مروان بن الحكم. المرأة يقال لها أروى بنت أويس، رفعت شكوى إلى مروان بن الحكم، قالت: إن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل غير منار الأرض وأكل جزءا من أرضي، تعني أنه نقل الحديدة التي بين أرضه وأرضها كي يوسع أرضه على حساب أرضي، وهي ظالمة. فاستدعى مروان سعيد بن زيد، قال: يا سعيد، أنت غيرت منار الأرض وأكلت أرض أروى؟ قال سعيد وهو مبشر بالجنة وشق عليه الأمر: أنا أفعل ذلك بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني الذي يأخذ من الأرض شبرا بغير حق، سواء كانت أملاكا عامة أو أملاكا خاصة بأناس، يكلف يوم القيامة بأن يحمل هذا نازلا إلى سبع أراضين في رقبته، ينقله في المحشر حيث حل وارتحل. إياك أن تظلم شبرا من الأرض. قال مروان: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: إي والله. قال: إذن انصرف، لا أسألك بينة، ولكن سعيد بن زيد شق عليه الأمر أن يتهم على كبر سنه بأنه حرامي سارق، فقال: يا رب يا رب، وأنت تعلم أنها ظالمة يا رب اعمي بصرها، اعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فتقدم بالمرأة السن وبسرعة ابتليت في عينيها فمرضت بالرمد وعميت، وكانت تمشي تتحسس الجدران، فكان في أرضها التي اتهمت بها سعيد بن زيد بئر، فتحسست سقطت في البئر، جاءوا لإخراجها ما استطاعوا فردموا البئر عليها ودفنوها فيها. فاستجيبت الدعوة، إياك أن تظلم، إياك أن تظلم فقد تظلم وأنت لا تشعر، إياك أن تظلم قريبا أو بعيدا، إياك أن تظلم زوجتك قد تشعر أنها مستضعفة فتهينها يوما بعد يوم، تهينها وتذلها وهي تظلم الغيظ وتظهر لك الطاعة ولكنها تدعو عليك وأنت لا تشعر، وفي الآخرة تقتص منك حتما إذا كنت لا ظالمة، فتبتلى بعد ذلك في أختك التي أتتك مطلقة، أو في ابنتك التي أتتك وقد قهرها زوجها كما قهرت بنات الناس، كما قهرت نساء الناس، كما لم تمتثل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، بل كن ودودا شوشا مع آل بيتك. إخواني كونوا طيبين، كونوا طيبين، لا تكونوا من آل الشقاوة ومن آل الجبروت، بل كما قال ربكم واخفض جناحك للمؤمنين، وكما وصى رسولكم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إخواني قال رسولكم عليه الصلاة والسلام أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم، رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، فكن رقيق القلب لإخوانك سهلا لينا كما قال ربك رحماء بينهم، كما قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هل استغفرت لأخيك المسلم؟ بلغك عن أخيك مكروه؟ هلا قلت يا رب اغفر له، يا رب لا تفضحه، يا رب استر عليه، يا رب ارزقه؟ هل فعلت ذلك؟ هذه سيمة الطيبين، سيمة الصالحين. لقد شتم رجل عبد الله بن عباس ونال منه بدون أن يصنع ابن عباس شيئا، قال له ابن عباس: يا فلان لم تشتمني، لم تسبني، والله ما رأيت سحابة في السماء توشك أن تمطر إلا وحمدت الله، مع أنني ليست أرض أزرعها ولكني أحمد الله. لا ستمطر على أرض مسلم من المسلمين فينتفع المسلم بها، فأحب الخير للمسلمين، فلم تشتمني ولم تسبني؟ فهلا تخلقت بهذا الخلق الكريم؟ هذا الخلق الكريم، هلا سعيت في إسعاد الناس؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في ظل شجرة قطعها كانت تؤذي المسلمين في طريقهم. كان هناك شيء يؤذي المسلمين أزاله الرجل، ففي الجنة يتنعم ويتقلب في نعيمها. فبارك الله فيك، احرص على صالح العمل، تفقد من هم تحت يديك، أنت مسؤول عنهم بين يدي الله، من أسرة أو عمالة أو زوجة أو رعية، أينما كانوا أنت مسؤول عن رعيتك، فتفقد أحوالهم وأحسن إليهم وكن بهم رحيما، كن بهم رفيقا. ما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شال. إخواني كونوا طيبين، كونوا طيبين، كونوا مباركين في أي مكان تحلون فيه، لينتشر خيركم، لينتفع الناس بكم. تكلموا بطيب الكلام تجمع به بين القلوب بإذن الله، تصلح به بين المتخاصمين بإذن الله، ترشد به الضالين بإذن الله. ابذلوا من جهدكم وأوقاتكم جهدا للتيسير على المسلمين، للتيسير على المسلمين. يسروا على ذوي القربات ييسر الله عليكم، فرجوا عن المهمومين يفرج الله همكم، فرج عن المهموم، فرج عن المكروب يفرج الله همك ويكشف الله غمك. فالجزاء دوما من جنس العمل، وليكن عملكم كله بنوايا طيبة. لا تريدون بذلك من بشر جزاء ولا شكورا، فإذا عملتم أعمالا فلتكن أعمالكم ابتغاء وجه الله متقلدين، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فابتغوا الجزاء من الله وابتغوا الأجر من الله بإطعام الطعام، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد حتى أن تقولوا لنا جزاكم الله خيرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكما قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وكما قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعطي المال لا ينتظر ثوابا إلا من الله. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فهكذا ليكن عملك طلبا لمرضات الله عنك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أصلح لوجه الله، لم يصلح ليقال عنه مصلح، إنما أصلح ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتي أجرا عظيما. بل إذا صبرت على جهالات الجاهلين وحماقات الحمقى، وهو نوع من الصبر من أشد أنواع الصبر، ليكن صبرك لله، لا تصبر ليقال عنك صابر، لا تصبر خوفا على صحتك من الذهاب، لا تصبر تجلدا، إنما اصبر لوجه الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، فالصبر المثاب عليه صاحبه لوجه الله. إخواني، طيبوا أقوالكم، طيبوا أعمالكم، طيبوا نواياكم، حتى تأمنوا في آخرتكم. وعود على بدء أذكر بقول ربي، وهو خير ما يذكر به، إذ الله قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا يستوي أبدا المحسن مع المسيء، لا يستوي أبدا من يعمر المساجد مع من يعمر المسارح والملاهي والملاعب، لا يستوي أبدا الذاكر الله مع الله اللاغي، لا يستوي أبدا من ستر على المسلمين مع من فضحهم، لا يستوي أبدا من يذكر الناس بخير مع من يغتابهم ويهتك سترهم، لا يستوي أبدا من دعا للناس بالتوفيق والسداد مع من بغى عليهم وظلم، لا يستوي الحنون على أخته مع من أكل ميراثها وظلمها، لا يستوي أبدا الصالح مع الطالح. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. إخواني، انظروا في مسيرتكم، في حياتكم، هل أنتم وفق أمر الله ثم أمر رسوله، أم أنكم حدتم عن الطريق المستقيم؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، اعلموا جميعا أنكم ستغادرون هذه الحياة الدنيا وستفارقونها حتما، بلا ريب ولا شك، بلا ريب ولا شك سنغادر هذه الحياة الدنيا. وكما قال ربكم: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كلنا سنغادر، الكبير منا عليه أن يستعد للرحيل وأن يقود خيامه مستعدا للقاء الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض العلماء: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى أمرين، أعذر الله إلى أمرين بلغه 60 من عمره. يعني خلاص الأعذار قد انتهت، عمرت 60 سنة ورأيت النوائب والبلايا تحل بالناس، هذا يموت وهذا يقتل، وهذا يموت صغيرا، وهذا يمرض، وهذا يغتني، وهذا يفتقر، أمور رأيتها أمام عينيك، أمور وسنن لله رأيتها ولم تتعظ، فماذا تريد بعد 60 عاما؟ أخواني، الكبير منكم عليه أن يستعد للرحيل، وكذا الصغير منكم. فلا تظن أيها الشاب أنك ستبلغ 60 أو 70 حتما، الله أعلم. كم من طفل يموت في المهد، وكم من شاب يموت فجأة أمام أعينكم. فليستعد كل منكم للقاء الله، ليستعد كل منكم للقاء ربه بالعمل الصالح في دنياه، وكذلك بالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ومهما متعت فحتما ستفارق إن مد الله لك في العمر. فأذكر بالكلمة الجامعة لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، الخليفة العادل الذي غير أمورا كثيرة بعد بني أمية، بعد أن أفسد كثير من الأمويين. هذا الرجل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان شابا أميرا مدللا، كان أميرا مدللا، وبعد تزوج امرأة، فتاة في غاية من الجمال والحسن، أبوها خليفة، إخوانها خلفاء، جدها خليفة، هي فاطمة بنت عبد الملك التي قال عنها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، متع بكل صور المتاع، مال، نساء، كل صور المتاع. وبعد أن تقلد الخلافة رزقه الله الهداية والإيمان، فحكم فعدل وفق شرع ربنا الأعلى، حكم فعدل وغير، غير الكثير والكثير. فماذا كان في أواخر حياته؟ صعد المنبر وقد مرت عليه الحياة بصنوفها، نعيمها وكربها، فخطب الناس في كلمات موجزات، مذكرا بقوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهم من الناس من فهم، وجهل من جهل. والمعنى: هب أنك يا ابن آدم طيلة حياتك في متاع، تتزوج من الحسنوات من شئت، تسكن في العمائر ما شئت، تركب من الدواب ما شئت، تتقلد من المناصب ما شئت، أمرك يطاع، نايك يجتنب، لم تصاب بالصداع قط، لم تقل آه قط. ثم جاءك الموت، هل انتفعت بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأنتم صائرون لا محالة إلى آخرتكم، صائرون إلى الشيخوخة من أراد الله له أن يعمر. فماذا إذا عمرت أيها الشاب؟ ماذا إذا عمرت؟ كما قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والوقار، كيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينو إذا ما أراد القيام ويحتل. أنت شاب الآن، إذا مد لك في العمر صرت شيخا، تبول على نفسك، تتغوط عليها، لعابك يثير، تخرف، يقول لك ابنك صلي، تقول صليت، يا أبي لا تفعل، قل أنا قد فعلت، أنتم لا تعرفون شيئا. وتحمل كما يحمل الطفل، والكل يحب رحيلك بعد أن كنت تنفق عليهم وتغدق، أصبحوا جميعا متضررين منك، يريدون من الله سبحانه أن يتغمدك بالوفاء وأن يرحمك. فاعمل لنفسك، اعمل لنفسك صالحا قبل أن تموت، فإن الله يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، وفي الآية الأخرى: وخير أمل. فاعمل صالحا، أوصي بوصايا خير، إذا قاربت الوفاء أوصي بوصايا خير، اعمل عملا صالحا يبقى لك في آخرتك، تحلل من مظالم العباد. أوصي أبنائك بوصايا الصالحين، بوصايا الصالحين التي منها قول يعقوب لأبنائه وقد جمعهم جميعا، جمعهم جميعا أمامه عند وفاته، فقال لهم: يا بني، يا أبنائي، إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم هذا الدين، دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، موحدون، مطيعون لله سبحانه، موحدون، مطيعون لله. فاجمع أبنائك وقل لهم: يا أبنائي، أطيعوا الله وأطيعوا رسول الله واحرصوا على ذلك، موتوا على التوحيد. يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبتوا أيها الإخوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لا تغرنكم هذه الأحداث المتلاطمة التي تمر بكم، لا تنخدعوا بالديمقراطيات ولا بالعلمانيات ولا بالليبراليات ولا بهذه الشعارات الكافرة. إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال ربكم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاسألوا الله أن تموتوا عليه، تبرأوا إلى الله من كل مذهب هدام يخالف دينكم، تبرأوا إلى الله من كل شعار يخالف دين الإسلام. هذا مطلب دائما، دائما اسأل الله أن يجعلكم مطيعين له. انظروا إلى هذه الدعوات المباركة، دعوة الخليل وصادق الوعد إسماعيل، وهما يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ما معنى ذلك؟ ربنا واجعلنا موحدين لك، خاضعين لك، مطيعين لك، سامعين لك، ممتثلين أمرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهلا دعوت ربك: يا رب اجعلني مطيعا لك؟ هلا دعوت الله قلت: يا رب اجعل أولادي وذريتي مطيعين لك؟ ادعو الله بهذه الدعوة، دعوة أبينا خليل الرحمن: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خشي على نفسه وهو الخليل أن يموت على غير الإسلام، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خشي على نفسه أن يتحول لتارك للصلاة، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ففي ظل هذا الانفتاح الوقح الذي حصل في بلادنا ودخول الإلحاد حتى أصبحت تسمع تحت شعار الحريات من يعلن عن كفره ويعلن عن إلحاده ويشكك في ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، جدير بك أن تسأل الله الثبات لك ولذريتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. إخواني، اذكروا قول الصالح الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقد اجتمع شمله وأصبح على مصر عديدا، وجاءه أهله وإخوته، فرأى الدنيا قد اكتملت ولكنها لا تكتمل إلا وتوشك وتؤذن بانصرام. فقال، وقد رأى أبويه وإخوته وهو في ملك عزيزا على مصر، قال: يودع الحياة الدنيا مشتاقا للقاء الصالحين، مقرا لله بالفضل والجميل: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، لا علم لي إلا منك. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. يا من توليتني في الدنيا تولني في الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاثبتوا يا ثبتكم الله على الإسلام وعلى طاعة الله وعلى طاعة رسوله، اتركوا القيل والقال، وعليكم بالوحيين الكريمين، عليكم بالوحيين بالكتاب والسنة، الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا وأبصارنا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا مطيعين لك، اللهم اجعلنا مطيعين لك، مستسلمين لك، خاضعين لك يا رب، تابعين لك. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم من على أهل هذه البلدة بالإيمان والعافية في دينها ودنياها، في دينهم ودنياهم. هب المسيئين منهم للمحسنين، وتجاوز عن سيئات المسيئين يا رب العالمين. سلم بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. احفظ بلادنا مصر من الشيعة الأشرار ومن الأثمة الفجار يا رب العالمين. وفق كل مصلح يريد وجهك الكريم، وفق كل مصلح يا رب العالمين. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. انصر المستضعفين في سوريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. لا يكشف الضر إلا أنت، ولا يجيب المضطر أحد سواك يا رب العالمين. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واحفظ بناتنا وذرياتنا وذريات المسلمين. إخواني معكم ملائكة تشهدكم، تحمل صلاتكم وسلامكم منكم إلى رسولكم محمد. فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما. جعلنا الله إياكم من الطيبين، وجمعنا وإياكم بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر السلام.